difícil para ele. Não faria. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله تبلغ وأدى ونصح ونجح فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد النبي الأمي العربي وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون يقول رب الأرض والسماء تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي الحديث فيما رواه النسائي وابن ماجه والترمذي والحاكم والطبراني والإمام أحمد بأسانيد يقوي بعضها بعضا فهو في درجة الحسن وصححه ابن حبان والحاكم عن شداد بن أوس الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب في ظلال الآية وفي أجواء هذا الكنز من كنوز السنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا معنا نعيش هذه اللحظات نستنزل بها الرحمات ونستمطر بها رضا رب الأرض والسماوات. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من خلال هذه الآية ومن خلال غيرها من آيات كتاب ربنا بل من كل نصوص الشريعة قرآنا وسنة يشعر العاقل المتدبر أن العلاقة بين أمر الدنيا وأمر الآخرة العلاقة تلازم وارتباط لا ينفك أحدهما عن غيره. أقول عمارة الدنيا وإقامة الدين، سيادة الدنيا وعمارة الآخرة، أمران متلازمان لا ينفكان أبدا. وخاب من ظن أن الدنيا تعمر من غير إقامة الدين، وما فهم الذي يظن أن الدين يقوم بغير عمارة الدنيا، فهما أمران متلازمان بنص هذه الآية وبنصوص غيرها في القرآن والسنة. تلك الدار الآخرة نجعلها لأن الدار الآخرة هي طموح كل عاقل في هذه الدنيا، فالذي لا يفهم أن بعد هذه الدنيا حياة فيها استقرار وفيها راحة وهي الغاية وهي الهدف، ويعيش من أجل هذه الدنيا، يسوي بين نفسه وبين كل كائن غير بني الإنسان من الحشرات أو الحيوان. فالإنسان يفهم والعاقل يفهم والمؤمن من باب أولى يفهم أن الدنيا أقيمت من أجل الآخرة، وأن الآخرة لا تحصل إلا في الدنيا، زاد الآخرة لا يحصل إلا في الدنيا، وبالتالي الدنيا أقيمت من أجل الآخرة، وهذا معنى الدين. الدين والأديان كلها جاءت من أجل سيادة الدنيا وسعادة الآخرة. الله أرسل رسله وأنزل كتبه من أجل أن يكون هذا الإنسان المفضل المكرم، من أجل أن يكون هذا الإنسان المفضل المكرم له السيادة في الدنيا وله السعادة في الآخرة، ومن أجل أن تكون الأمة التي بعث فيها محمد صلوات الله وتسليماته عليه لها السيادة في الدنيا ولها السعادة في الدنيا والآخرة إن أقامت الدين الحق. إن أقامت الدين الحق يتحقق لها السيادة في الدنيا والسعادة في الدنيا والآخرة، وهذا مفهوم الآية. وإن كان نزلت الآية نزلت تعقيبا على أحداث في قوم موسى في الأمة التي سبقتنا، لكن العنوان عام شامل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أقول أراد ربنا لهذا الإنسان المكرم المفضل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم أيها الأخ المسلم، استمع لا تشرد برجلك عني. الإنسان المكرم إذا أراد أن ينجح في بناء الدنيا وإقامة الدين والتزود للآخرة لابد أن يفهم نفسه أولا، وأن يفهم رسالته ثانيا. لكي ينجح الإنسان في الدنيا بناء وفي الدين إقامة لابد أن يفهم نفسه أولا، ولابد أن يفهم رسالته ثانيا. ومن خلال فهمه لنفسه وحرصه على إقامتها نفسا سوية تامة كاملة، ومن خلال فهمه لرسالته ينجح في هذه الدنيا، ولن يكون نجاح في أمر من أمور الدنيا، ولن يكون نجاح في إقامة دين الله على أرض الله إلا بهذين الركنين. إنسان له كيان مركب، أقول الإنسان له مكوناته من عقله وقلبه ونفسه وروحه، وله رسالته يؤديها في هذه الحياة. وهذه الرسالة لها مقومات، إن عرفها واتبعها نجح في حياته. وبين مكونات كيان الإنسان وبين مقومات نجاح الإنسان نزلت الأديان. الأديان كلها جاءت لتوضح أن لهذا الإنسان كيان له مكوناته لابد أن تنمو نموا مضطردا متزنا. أقول الإنسان له مكوناته، أنت لك عقل وقلب ونفس وروح مع الجسد. هذه المكونات لكي تنمو النمو مضطردا إيجابيا وتسير مسيرة متزنة ناجحة، لابد لها من غذاء في كل مكوناتها. هذا الغذاء للعقل والروح والنفس والبدن والقلب، إنما جاء به القرآن، إنما جاءت به الأديان، وما جاءت الأديان إلا لتغذي العقول بالعلم النافع وتغذي القلوب بالموعظة النافعة الناجحة وتغذي الأرواح بالأعمال والطاعات التي ترفعها إلى أعلى الدرجات، وتغذي هذا البدن على الطريق الحلال البين الواضح، وتغذي هذه النفس بالأخلاق الفاضلة والتربية الكاملة على شريعة السماء. كل الأديان جاءت من أجل ذلك، لنتفق معا ولا نختلف ولا مجال للخلاف حول هذه القضية. أنت إنسان لك مكوناتك تحتاج إلى نمو متكامل متوازن. هذه المكونات لن تكتمل ولن تنمو نموا متكاملا متوازنا إلا بغذاء الشريعة، بالقرآن، بالسنة، بختام الأديان الذي جاء به محمد عليه الصلوات والتسليمات. وأنت أيضا في مسيرتك لكي تنجح تحتاج إلى مقومات، مقومات تنجح بها في عمارة الدنيا وإقامة الدين. هذه المقومات لن تجدها في كتاب فيلسوف أو أديب أو مؤرخ، وإنما تجدها في كتاب رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أنزل الشرائع نستمد منها غذاءنا ليكتمل بها كياننا، ونستمد بها مقومات النجاح في إقامة الدنيا وإقامة الدين أيضا. ومن هنا ندخل إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه مقومات النجاح لمن أراد أن ينجح بصفة شخصية أو بصفة مجتمعية أو على مستوى الأمم كلها، حين يقول المعصوم: إذا كنز الناس الذهب والفضة والناس يعتقدون أن النجاح والبناء للأمم وللأفراد وللأسر على قدر كنز الذهب والفضة، وما هذا هو القصد وما تلك هي الحقيقة؟ لكن الحقيقة، استمع إلى كلمات المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات في الأمر، في أمر الدين، نعم، عقيدة راسخة وإيمان ثابت لا يتزعزع ولا يترنح. الثبات في الأمر، عقيدة ثابتة، للأرض وللسماء رب يدبر شؤونهما بقدرته وبحكمته وبعلمه، خلقهما وقدر فيهما ما يقيمهما ويحافظ على توازنهما وثباتهما وبقائهما. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. له الخلق لا ينازع فيها أحد، له الأمر يجادل فيها المبطلون. الأمر لله، يحكم بما يشاء ويحكم بما يريد ويوجه خلقه حسب حكمته لمصلحتهم. إن فهم الناس هذا فقد تغذت قلوبهم وأرواحهم ونفوسهم وساروا مسيرة النجاة. الثبات في الأمر أيضا ثبات يضمن ثبات الإيمان، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. لأن القلب يترنح، وحين يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء كالريشة في مهب الريح. لا ثبات للقلب إلا بعون من الله واستمساك بحبله وكتابه. ثبات في الدين وثبات في أمر الدنيا أيضا. الثبات في الأمر في أمر الدنيا أن ترزق بصيرة تكون معها ثابت الرأي، واضح الرؤية في نظرتك إلى كل شأن من شؤون الحياة. إذا رزقت الثبات في الأمر تكون ناجحا في الدنيا لأنك ترزق بصيرة، والإنسان لا يتزعزع ولا يترنح في خطوات حياته إلا إذا كان ضعيفا في أمره وفي عزيمته. الثبات في الأمر أن تكون ذا رأي ثابت. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وعجز الرأي مضياع لفرصته، إذا ضاع أمر عاتب القدر. الثبات الأمر في الدنيا أن ترزق صدرا منشرحا وبصيرة ترى الأمور على حقيقتها، فتمضي بخطى ثابتة لتحقق هدفك في الدنيا بما تريد في حدود وإطار ما شرع الله وما أحل. إذا رزقت الثبات في الأمر مع العزيمة في الرشد، مع العزيمة في الرشد، وهذه الكلمة الثانية، نسألك الثبات في الأمر، رأي ثابت واضح، ودين راسخ ثابت، وعقيدة ثابتة في الله رب العالمين، ونسألك العزيمة على الرشد. العزيمة طاقة خلاقة تنبت من داخل الإنسان، تنبع من داخل الإنسان، يندفع في حياته بخطوات راسخة ثابتة، يثق في نجاحه في رسالته معتمدا على الله مفوضا الأمر لله. العزيمة كشيء يكون بداخلك، تمضي في حياتك ثابتا واثقا منتظرا مؤملا في تحقيق ما تريد، ولكنها ليست مجرد عزيمة، لا، عزيمة على الرشد. وانظر إلى حكمة بليغة، كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم: العزيمة على الرشد. لأنه قد يكون إنسان له عزيمة لكن ليس موجها بتوجيه السماء، ليس له بصيرة، يمشي في غي وفي ضلال. أن رزق الإنسان عزيمة ولم يرزق الرشد كان كالآه تطحن ليل نهار لا يرزق التوفيق أبدا. إذا رزق عزيمة أي قوة ومضيا في طريقه، لكنه ليس مرشدا، ليس على طريق واضح موفق مؤيد من قبل الله، يتحرك كما تتحرك الطاحونة أو الآلة، يبذل جهدا لكنه يكون هباء منثورا. وهذا عمل أهل الضلال والغي والإلحاد والكفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يأخذون حقهم في الدنيا لكنهم يمضون على غي وضلال، لا يوفقون لعمل ينفع الدنيا ويرفع الدين. فالعزيمة على الرشد أقول عزيمة بغير رشد ضلال مبين، كما أن الرشد من علم صحيح ورأي واضح ورؤية واضحة بغير عزيمة حياة فيها كلها أوهام. إذا رزق الإنسان علما ورزق بصيرة لكن ليس له عزيمة، ما قيمة العلم بغير عزيمة؟ ما قيمة الخبرة بغير عزيمة؟ ما قيمة المعلومات التي يحشوها في ذهنه لكن ليس له عزيمة؟ هذا يعيش في الأوهام، لن ينجح في أمر دين ولا أمر دنيا. فيأتي المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم وهو العليم بعلم ربه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يقول لك فلله ثبات في الأمر. والعزيمة على الرشد عزيمة ماضية، قوة، إرادة، دافعة، طاقة خلاقة، مع رشاد وبصيرة وتوفيق وتأييد من الله يكون النجاح في الدنيا وفي الدين، يسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. وأسألك شكر نعمتك، وأسألك شكر نعمتك، وشكر النعمة هو مقوم النجاح الأوفى والأكمل. أن تعرف الفضل لله وأن تعرف النعمة ومصدرها من الله وأن تستخدم النعمة فيما يحبه الله. شكر النعمة يكون بمعرفتها أولا وبتسخيرها حسب مراد الله ثانيا. وربما عندما نتكلم عن النعمة يظن الناس أو يذهب الفكر ويسرح إلى نعم المال ونعم الثراء ونعم العمارات ونعم الزراعة والتجارة، وهذا شيء لا حرج فيه فهي نعم أيضا، لكن ابدأ بنعمك في ذاتك من جوارحك. فيك نعم من بصر وسمع ولسان، اعرف حق هذه النعمة واستخدمها فيما يرضي الله، واعرف نعمة المال واستخدمه حسب مراد الله، واعرف نعمة الصحة واستخدمها حسب مراد الله، واعرف نعمة الزراعة والتجارة والصناعة وكل ما أوتيت في هذه الدنيا. أيها الفرد في ذاته، أيها المجتمع في جماعته، أيتها الأمم رب الناس يقول، أيتها الأمم رب الناس يقول اشكروا النعمة، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم لا يحتاج لشكر العباد ولا يحتاج لعملهم ولا لسعيهم، إنما يوجههم لمصلحتهم. أسألك شكر نعمتك أن تعرفني يا ربي هذه النعم وتجعلني أشعر بها شعورا دائما عميقا في كل لحظة، وتوفقني لأن أستخدم كل النعم فيما تحبه. هذا معنى الشكر. شكر النعمة أن يعرفك الله ويذكرك في كل لحظة بنعمه عليك، حتى إن كنت في محنة فأنت في نعمة، حتى إن كنت في نقص ظاهر فأنت في كمال، وهذا مراد ربك. أسألك شكر نعمتك يعرفك على نعمته ويغرس فيك الشعور الدائم العميق بها ويوفقك لاستخدامها لما فيه الخير للبلاد والعباد وليس الفساد. أسألك شكر نعمتك، والدليل على ذلك أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. أسألك قلبا سليما، إذا سلم القلب وصلح صلحت عامة الجوارح، على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا كان القلب سليما كنت أنت موفقا لمصلحتك ولما ينفعك، وكنت خيرا لما ينفع البشرية كلها، لأن القلب السليم معناها جوارح سليمة، معناها عمل صالح. إذا وجد العمل الصالح مع الإيمان الراسخ هذا هو النجاح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن كان القلب سليما كان المجتمع سليما. كلمة القلوب من الغش والغدر والخداع والحسد والغل. إذا كان القلب سليما وسألت الأمة ربها في مجموعها أن ترزق قلوبا سليمة، تنظفت المجتمعات وطهرت المجتمعات من الغل والحقد والحسد وسوء الظن والغدر والغش والخداع، صار المجتمع سليما آمنا مطمئنا، سعدت الدنيا، سعدت الأمة بدنياها وفي أخراها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله أقام بالحق أرضه وسماءه، وأشهد أن محمد رسول الله بلغ أتم التبليغ، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك، نسألك حسن عبادتك أن توفق لتحقيق مراد الله على أرض الله، أن توفق أنت في شخصك لتحقيق مراد الله على أرض الله، وأن توفق البشرية كلها في تحقيق مراد الله على أرض الله. حسن عبادتك العبادة التامة الكاملة بعمارة الدنيا والتزود للآخرة، وهذا معنى الأديان كما ذكرنا في بداية حديثنا، وهذا لابد أن يكون واضحا في أذهاننا. ما جاءت الأديان إلا لعمارة الدنيا ولإقامة الدين ولسعادة الدنيا مع الآخرة، الأديان كلها. أسألك حسن عبادتك، أسألك حسن عبادتك، إذا حسنت العبادة كما بينها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح حال العباد وصلحت البلاد وانقرض الفساد، وهذا ما يفهم من الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الدار الآخرة تتحقق لمن تحمن حسنت عبادته، أي كان عبدا لله بمعنى صحيحا كاملا. العبادة أن يكون الناس عبيدا لله كما أراد الخالق السيد الذي خلق ويملك. حسن العبادة أن يكون الناس عبيدا لله في كل تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم. ولذلك جاء بعدها يألف قلبا سليما ولسانا صادقا، ولسانا صادقا، ولسانا صادقا، واللسان هو العنوان. إذا استقامت الأحوال والقلوب والأعمال، وإذا عوج اللسان فهو مظهر من مظاهر الفساد في القلب والنفس. ولهذا نسمع كثيرا ما ورد عن هدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن الجوارح في كل يوم تنادي: أيها اللسان اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. أسألك لسانا صادقا لا تكلم إلا بالحق ولا يخبر إلا بالصدق. اللسان الصادق يعبر عن حقيقة في داخله، اللسان الصادق ينقل الحقيقة من حوله، اللسان الصادق يعبر بصدق عما في داخل صاحبه، اللسان الصادق ينقل الحقيقة على وجهها. فإذا انتشر كذب، إذا انتشر الكذب، معنى هذا أن النفوس خربت وستخرب المجتمعات. إذا كان القلب اللسان كاذبا فلا يخبر عما في داخله بصدق، إذن الداخل فاسد. وإذا كان اللسان كاذبا فلا يخبر عما يدور حوله بصدق، إذن هو ينشر الفساد وينشر الباطل ولا ينشر الحق. أسألك لسانا صادقا وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. التفويض لأمر الله، مهما وفرت لنفسك من مقومات النجاح فلا بد أن تعلم أن التوفيق بيد الله، وأن التأييد من عند الله، وأن النتائج بيد الله، وأن العواقب كلها بأمره سبحانه وتعالى. إذا اعتقدت ذلك وسألت ربك من خير ما يعلم واستعذت من شر ما يعلم، لأنه قد يكون الشر بسببك أنت أو يكون قدرا، فأنت تفوض الأمر لله وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الخير لا اعتمادا على عملك وذكائك ولا على معرفة خطواتك التي قلناها، ولكن اعتمادا على الله واستمدادا من الله. أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. فالقضاء غيب والقدر غيب والأمر كله غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فسل الله من خزائنه وفوض أمرك لله. أسألك من خير ما تعلم، أعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. فكثيرا ما تكون النكبات أثرا من آثار السيئات، وكثيرا ما تكون المصائب والملمات أثرا من آثار الإعوجاج في نفوس البشر. وإن لم يغفرها ربنا ما وجدت صلاحا في الدنيا ولا في الدين. واسمع معي، واسمع معي، أن العباد يستغفرون الله، فإذا استغفروه أصلح لهم أحوالهم وأصلح لهم بالهم وتجاوز عن سيئاتهم ورزقهم التأييد والتوفيق من عنده. ومع هذا، لأن العباد يقصرون، فالله سخر من ملائكة السماء من يستغفر لأهل الأرض، والملائكة يستغفرون لمن في الأرض، لأن استغفارنا قد لا يكفي، فتحتاج السماوات والأرض، وتحتاج الأرزاق، وتحتاج الأخلاق، ويحتاج صلاح الدنيا وإقامة الدين إلى تنقية وتصفية من شوائب ذنوب العباد التي عبر عنها القرآن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لما كان الفساد أثر من أثار المعاصي، كان الاستغفار بابا من أبواب الأرزاق وصلاح الأحوال والبلاد والعباد. ولما كان استغفار العباد لا يكفي ولا يفي، سخر الله من الملائكة ملايين الملايين يستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. يا الله يا الله يا الله، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.